الأشاعرة قالوا في القرآن قائم بنفسه في المعنى، وما حكمهم؟ هل هم كفرة؟ لا، الأشاعرة يمنعهم من الكفر التأويل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الشنقيطي والشيخ صالح آل الشيخ قالوا فرق بين تحريف يعذر فيه العبد وفرق بين تحريف لا يعذر فيه العبد. يعني مثلا حينما يقال، قالت الجهمية مثلا القرآن مخلوق وبنفي الأسماء والصفات هكذا عنزة ولو طارق جملة واحدة، واضح؟ لا يقبل قولهم في ماذا؟ في التأويل. لا، لأن هذا إنكار واضح. ومن هنا السلف كفروا ماذا؟ الجهمية، ولكن كفروهم نوعا ولم يكفروهم إيه؟ عينا. إلا أن الإمام أحمد رأيت له في السنة للخلال أنه كفر أحمد بن أبي دؤاد، سئل عن أحمد بن أبي دؤاد قال هو كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأن أحمد بن أبي دؤاد كلمه، واضح؟ فالإمام أحمد قال هو كافر بالله العظيم. ابن تيمية رحمه الله ما كان يكفر أعيان الجهمية، كان يقول وهو يناظر علماء الجهمية يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لأنني أعرف ما أقول، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهلة، واضح؟ فالنوع كفر، لكن كل معين لا. أما الأشاعرة فعندهم إيه؟ تأويل، تأويل في كذا، لكن هم ضلال أهل بدع، لكن لا يكفرون. وضحت المسألة؟